عيش الدنيا دونك لو لا تسوى حياة الوجود. دمك انت اللي رحمتك فبصبر عن بعدك أبذل الورود عن بعدك أبذل الورود. ما وعدت إنك تقاسم المحبة تبقيني حبا من دروبي دليل حسب الموت كان قبور حم حسبي الله وحده نعم الوكيل حسبي الله وحده نعم الوكيل. وما ما يسوى عيش الدنيا دونك لو لا تسوى حياة الوجود. دمك انت اللي فحلتك فبصبر عن بعدك أبدا الورود عن بعدك أبدا الورود. روح انا راضي بغيابك يا حياتي هذي خصماني وخلاني نصيب كن شمع تضوي وتشرق حياتي انطفيت ورح في وقت المغيب انطفيت ورح في وقت المغيب. والله ما يسوى عيش الدنيا دونك لو لا تسوى حياة الوجود. دمك انت اللي راحتك فبصبر عن عدوك أبذر الورود عن عدوك أبذر الورود.